أيضا من الآداب المهمة في الدعاء وهو موجود في سورة الفاتحة أن يتوسل الداعي إلى الله تبارك وتعالى بالوسائل المشروعة، أن يتوسل الداعي إلى الله جل وعلا بالوسائل المشروعة، وهذا باب مهم وخطير في نفس الوقت، وكثير من الناس يزل فيه بسبب سوء الفهم وعدم معرفة حقيقة التوسل المشروع. ولهذا قال العلماء التوسل منه توسل مشروع ومنه توسل ممنوع. والتوسل المشروع بثلاثة أمور، التوسل المشروع بثلاثة أمور وكلها موجودة في سورة الفاتحة، التوسل المشروع بثلاثة أمور وكلها موجودة في سورة الفاتحة. الأول وهو أعظم ما يكون التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذان الاسمان في سورة الفاتحة وسيلة بين يدي الدعاء. ولهذا جاءت هذه الوسيلة التوسل إلى الله بأسماء وصفاته في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا كله توسل إلى الله جل وعلا بين يدي الدعاء. فهذه وسيلة عظيمة، وسيلة عظيمة جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وها هي أيضا في سورة الفاتحة. النوع الثاني من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، بعبادتك له وإخلاصك واعتمادك عليه ورجائك منه وعبوديتك له وتفويضك أمرك إليه وتذللك بين يديه، هذا أيضا وسيلة نافعة. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فجاء ذكر الإيمان وسيلة إلى الله جل وعلا. إذا توسل بالإيمان وبالعمل الصالح وبالتوحيد وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه، هذه كلها أعمال صالحة يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها، وهذا موجود في سورة الفاتحة في قولك قبل الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنت يا الله وحدك أخص بالعبادة وأخص بالاستعانة، اهدني الصراط المستقيم. إذن أنت الآن توسلت في سورة الفاتحة بنوعين من الوسائل، توسلت إلى الله بأسماء وصفاته، وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بعبادتك له، بعبادتك له سبحانه وتعالى. أيضا توسل ثالث دلت عليه النصوص أن تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، رجل أمامك تحسبه من أهل الخير وقلت له ادعو الله لنا أو ادعو لي وللمسلمين أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا بأس به، هذا أيضا لا بأس به. إذن يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمان العبد بالله وعبادته لله وطاعته له سبحانه وتعالى، وأيضا يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين الأحياء. ولعل هذا النوع الثالث أيضا قد يستفاد من قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنك هنا تدعو لك ولغيرك، اهدنا الصراط المستقيم، ودعاء المسلم لإخوانه المسلمين في ظهر الغيب مستجاب.